فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأمادهم ليحييهم. ومن رحمته بهم أنه حذرهم نفسه لئلا يغتروا به ويعاملوه بما لا تحسن معاملته به. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم الله من نفسه لئلا يغتروا به. فصل: ولما كان تمام النعمة على العبد إنما هو بالهدى والرحمة كان لهما ضدان: الضلال والغضب. فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وهم أولو الرحمة والهدى، ويجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين، وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله وأوجبه. وبالله التوفيق. انتهى هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.